والمؤمنة لا تكلف ما لا تطيق. لكن قال عليه الصلاة والسلام عن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. فالمؤمنة في زماننا هذا ترى من الفتن، ترى من الصوارف ما ترى، لكن الله تعبدها بالصلوات الخمس، تعبدها بالستر في بيتها، تعبدها بالسمع والطاعة لزوجها في غير معصية الله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. لكن كذلك ينبغي أن يعلم الأزواج، يعلم الآباء أن حق الزوجة عظيم. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. إنهن عوان عندكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمرنا بالإحسان إليهن، خيركم خيركم لأهله. فكل ذلك مما ينبغي أن يخاطب الرجال والنساء به على السواء، فتعرف المرأة حق زوجها ويعرف الزوج حق زوجته. وكلما كانت المرأة فيها من الضعف والتقوى وكثرة الصلاح كان حريا بالزوج أن يرحمها ويرأف بها، وأن يعلم أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإنك إن أردت أن تقيمها لم تصل معها إلى طريق. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فعلمك بضعفها بعجزها يجعلك تشفق عليها ولا تكلفها ما لا تطيق. لكن الله لما ذكر مريم قال وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، لأنه رغم ما يعتريها مما يعتري النساء مما ينقص به صومها وصلاتها، مع ذلك كان لها من الطاعات ما جعلها كأكامل الرجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهؤلاء الخمسة ممن زكاهن النبي صلوات الله وسلامه عليه.